وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين، وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين عن علي، إذا قيل من الصحابة عن علي فهو ينصرف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون غيره. قال: من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فهو ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام وهو المبين للسنة. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، يعني الأفضل أن يخرج لصلاة العيد ماشيا على قدميه، لأنه إذا مشى كتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه سيئة ويستفيد كثيرا، بخلاف ما إذا خرج راكبا، لأن في المشي خطوات، وفي المشي تذلل، وفي المشي كف عن الأذى ما يولي أحد، بخلاف الركوب فإذا ركب قد يحرم من الخطوات، وإذا ركب قد يؤذي لمركوبه، وإذا ركب ضايق الناس بهذا المركوب ونحوه، ولا يناله شيء من التعب، وربما يكون فيه شيء من الكبر أو التعالم، أنه يمشي يمسير راكبا والناس حوله مشاة، فيكون مع الناس خير له. رواه الترمذي وحسنها، أنه حديث حسن، وكما قال الشارح رحمه الله: حسن لغيره، يعني ما وصل إلى درجة الحسن الكامل ولا الصحيح، وإنما هو حسن يعني منزلة الحسن، وليس لذاته بل لغيره، يعني لوجود المعجزات، وجود الأحاديث في هذا المعنى، فصار هذا الحديث حسنا لغيره. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، تمامه من الترمذي، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: وأن يأكل قبل أن يخرج، هذا في صلاة عيد الفطر كما تقدم في أحاديث، يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، لأنه يكون من باب الامتثال للفطر، أمر بالصيام فصام، أمر بالفطر فأفطر، فهو عبد مأمور بأمر الله جل وعلا، منهي بنهي الله تبارك وتعالى. فما دام أنه يرى الشمس في جهة الغروب فلا يحل له أن يأكل، فإذا غابت الشمس استحب له أن يأكل، وهكذا يكون ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى. كما في أركان الكعبة شرفها الله، الركن الذي فيه الحجر الأسود التقبيل والاستلام، وتقبيل ما استلم به والإشارة إليه، وفي الركنين الشاميين اللذين يليان الحجر لا استلام ولا تقبيل ولا إشارة، وفي الركن اليماني الاستلام. هكذا العبد مأمور منهي بأمر الله جل وعلا، وكلما حرص المسلم على التمسك بالسنة فإنه يهدى وينال الثواب العظيم من الله جل وعلا بامتثاله. وأما في الأضحى فالمستحب أن يأكل من أضحيته إن ضحى ينتظر في الأكل حتى يصلي صلاة عيد الأضحى ويذبح أضحيته ويأكل منها. ميز جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات لأن لا تكون عند العبد روتينية يعني متساوية، ميز بينها حتى يميز بين هذا وهذا، صلاة لها راتبة قبلها وصلاة لها راتبة بعدها وصلاة لا راتبة لها وهكذا. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أبو عيسى الترمذي إذا قال أبو عيسى قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. انتهى. لا يركب إلا من عذر، ما هو العذر؟ يعني كان يكون مريض أو معاق أو مصاب بمصيبة ما يستطيع أن يمشي، أو يكون المصلى بعيد عنه ما يستطيع أن يصل إليه المشي فيركب حينئذ. وأما إذا لم يكن هناك عذر فالأفضل أن يذهب إلى العيد ماشيا. ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه حسنه يحسنه، لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال. هذا الذي جعله ينزل عن درجة الحسن، لكنه وصل إلى درجة الحسن لغيره بالمعززات الأخريات من الأحاديث. وقد أخرج الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة، وكان ابن عمر من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الجنائز لكن ما كان يركب عليه الصلاة والسلام تواضعا، وكذلك العيد كان يمشي عليه الصلاة والسلام تواضعا. وكلما تواضع العبد لله جل وعلا في أداء الطاعة فالله جل وعلا يرفع شأنه وقدره، من تواضع لله رفعه الله. وأن المشي فيه فائدة للجسم، تعود عليه فائدة الجسم عظيمة في المشي، ولهذا قالوا أنفع الرياضيات من الجسم المشي. كان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا، وتقييد الأكل قبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، ولكنه بوب البخاري في الصحيح عن المضي والركوب إلى العيد فقال باب المضي والركوب إلى العيد، فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في التوسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.